إبراهيم كانت في محمد. الله ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا.

تحت إدارة أولاد الحاج سعد الذكر المقدم للعجيبة الأخرى.